بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى نواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لصاحب المعالي الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار. يقول الشارح حفظه الله: يذكر في هذا الباب ما يتعلق ببيع أصول الأشياء وبيع الثمار وحدها دون الأصول من أحكام. قال: والأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره. والمراد بها هنا بالأصول هنا الدور والأراضي والشجر. أما الثمار فهو جمع ثمر، وهو حمل الشجر. قال: إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو غير ذلك من نقل الملك فيها، شمل أرضها أو غير ذلك، مثل إيش؟ من انتقال الملك فيها. الحين ذكر باع أو وهب أو رهن أو وقف، قال أو غير ذلك، مثل ماذا؟ من نقل الملك، ها؟ نعم. اي، لكن ايش الشيء الثاني غير تنتقل الملك بغير البيع او بغير؟ اذا كانت ميراث ربما يموت وتورث، يرثها يعني عاصب وكذا، انتقل الملك من يوم ما يموت، انتقل أصبح الملك ليس له، انتقل للورثة. إيه، من نقل الملك فيها. قال: إذا باع دارا، يعني إلى آخره، شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة مثل الخزان. أي نعم. أي فإن العقد يشمل أرضها إن لم تكن موقوفة، يعني إن لم تكن الأرض موقوفة، وشمل كل ما هو متصل بها لمصلحتها. لأن الأرض إذا كانت موقوفة وباع الدار المبنية عالية، البيع على الأنقاض ما هو على الأرض. والمراد بالخابية خزان الماء مثلا، أو يعني مخزن التمر أو مخزن، أي نعم، البر في اليمن فيه خوابي في الأرض يخزنون فيها الحبوب والتمر، أي نعم. قال: دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. المودع فيها من الكنوز والحجارة التي يبنى بها، هذه ما تدخل في المبيع. أي دون ما هو مودع في الدار لحفظه من المنقولات من الكنز، وهو المال المدفون ونحو ذلك، يعني الأشياء المنقولة المودعة في الدار. أي نعم. فلا يشمله العقد. وكذلك لا يشمل العقد كل منفصل منها كحبل ودلو وبكرة، بكرة المحالة التي يلعبون عليها الدلو، وقفل وفرش ومفتاح. لكن المسألة تخضع للعرف، لا منك بيع الدار تبي تأخذ مفاتيحه، هذا ما ليس يعني جاريا في العرف، بل الدار بمفتاحها، خاصة يعني مفاتيح الوقت الحاضر. قال: ولا يشمل العقد أيضا ما كان في الدار منفصلا عنها كهذه الأشياء، لأن اللفظ لا يتناوله وليس متصلا بها ولا داخلا في مسماها. قال: وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو غير ذلك من العقود ولو لم يقل بحقوقها، يعني بعتك الأرض ما قال بعتك إياها بحقوقها، شمل غرسها وبناءها لأنهما من حقوقها ويتخذان للبقاء فيها وليس لانتهائهما مدة، وليس لانتهائهما نعم مدة معلومة. قال: وإن كان فيها زرع كبر وشعير مما لا يحصد إلا مرة فلبائع مبقى، يعني مبقى إلى أن يحين وقت حصاده، البائع يكون للبائع لكن يبقى حتى وقت الحصاد، فلبائع مبقى إذا أطلق البيع، لأنه مودع في الأرض فهو كالكنز ويبقى في الأرض إلى وقت أخذه المعتاد بلا أجرة ما لم يشترطه مشتري. يعني إذا اشترطه المشتري وقال ترى الزرع يكون داخل في البيع، فالشرط جائز، فإن اشترطه كان له. وإن كان يجز مرارا كالقت البرسيم والبقول كالنعناع والكراث، أو يلقط مرارا كقثة وباذنجان ودبة، فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء فهي كالشجرة. والجزة مما يجز واللقطة مما يلقط، الظاهرتان عند البيع للبائع لأنه مما تتكرر الثمرة فيه أشبه الشجرة، وعلى البائع قطعها في الحال إن انتفع بها، وإلا فتبقى إلى وقت الانتفاع بها. وإن اشترط المشتري ذلك صح، أي صح الشرط وكان له، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. يا شيخ تستطيع أن تقرأ؟ جل بارك الله فيك. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه. قال: فصل. هذا الفصل في بيان أحكام بيع الثمار بعد نهاية أحكام بيع الأصول. أحسنت. نعم. ومن باع نخلا نخلا ومن باع نخلا تشقق طلعه، أي وعاء عنقوده سواء انشق بنفسه أو شقه آدمي ولو لم يؤبر. ولو لم يؤبر، النخل يطلع في أكمام، يعني يطلع بأكمام، فإذا انشق بنفسه يعني ينمو الثمر الداخلي ويشق الكم، أو شقه أحد، أي نعم، فنعم فلبائع فلبائع فلبائع مبقى إلى الجذاذ، يعني باع نخلا تشقق طلعه، فالبائع له هذا الطلع إلى وقت الجزاء. أي نعم، مبقى إلى وقت الجزاء. أي فالثمر لبائع النخل ويبقى عليها إلى أوان أخذه. إلى أوان أخذه. إلى أوان أخذه. نعم. إلا أن يشترطه مشتري. نعم. فيكون يعني له المشتري ترى لي الطلع. إيه أثمرها السنة لي. فيكون له بموجب الشرط. بموجب الشرط. لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه. المبتاع المشتري هنا. متفق عليه. تؤبر إيش معنى تؤبر؟ والتأبير التلقيح. التلقيح نعم. والتأبير التلقيح. يعني في فحال نخل ذكر يعني، والنخل الآخر ليس يعني هو نخل ما نستطيع أن نطلق أنثى وذكر، ولكن يسمى فحال يعني الفحل أو فحال، فحال النخل. أي نعم، يطلع منه يعني أكمام كبيرة جدا، هذه لا يعني لا تكون تمرا بل تتشقق ويخرج منها مثل البودرة. هذا هو اللقاح، يلقح به النخل، يؤخذ منه يعني شمراخين أو ثلاثة وتوضع في كل طلع من طلع النخل. سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أهل المدينة وجدهم يؤبرون، فكأنه لم يستحسن هذا، يعني قال إنه لعله لا يفيد، فتركوا التأبير، فأصبح النخل شيصا يعني لم يلتئم وأصبح شيصا. فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، إذا حدثتكم عن الله عز وجل فحق، ولكن إذا حدثتكم في أمور الدنيا فأنتم بحسب الخبرة والتجربة أعلم بأمور دنياكم. فرجعوا للتأبير وصلح الثمر. الحقيقة سبحان الله هذا من حكمة الله عز وجل، هو الذي خلق الفحال وخلق النخلة ويكون هذا ملقح لهذا، والرياح أحيانا تحمل اللقاح، والنحل أحيانا يحمل اللقاح، والطيور أحيانا تحمل اللقاح. فسبحان الخالق الرازق. نعم. والحكم. نعم. كيف اشترط؟ كيف يعني؟ باع بستانا تشقق طلعه، ها؟ فلازم يشترط المشتري. البائع ما يشترط، ما يعني إذا لم يشترط البائع فهو للبائع، ومبقى حتى يحل أو حتى يحين وقت أخذه. هذا في كلام في حين لم يشترط. أي نعم. أما يعني الشرط فهو المشتري قد يشترط، يقول لا ترى لي الثمر، لكن البائع ما اشترط ولا حصل كلام. أي نعم. فيكون في الحكم أنه إذا باعه وقد تشقق، باع الأصول وقد تشقق الثمر، فالثمر للبائع حتى يحين وقت أخذه. أي نعم. ها؟ عاد النخل ما يقطع عنه الماء، ما يقطع المشتري الماء عنه. ها؟ إذا الصبي إذا كان يقوم على الثمرة فللمستفيد الغنم بالغرب، لكن إذا كان الصبي يقوم على الأصول فعلى المشتري. نعم. نعم. والحكم عند بعض العلماء معلق بالتشقق ولو لم يؤبر. نعم، ولو لم يؤبر إذا تشقق. نعم، فهذا حكمه. وقال أحمد إنه منوط بالتأثير. أي نعم، وهذا أرجح، لأنه إذا لم يؤبر ما صلح، أما إذا أبره البائع أبره فهو يعني فعل ما يصلحه الله به وهو أحق به. أي نعم، ما لم يشترط. واختاره الشيخ تقي الدين وغيره أخذا بظاهر النص. أخذا بظاهر النص، لأن النص هكذا: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع المشتري، نص واضح. نعم. وكذلك أي ومثل النخل في هذا الحكم المذكور. نعم. كذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. شجر العنب والتوت والرمان وغيره من كل شجر أي من كل شجر لا قشرة على ثمرته، فحكمه حكم النخل في هذا. في هذا يعني العنب ما يباع إلا بعد أن يشتد، فإذا بيع بعد اشتداده فثمرته للبائع. نعم. وما أي إلا أن يشترطه المشتري. نعم. وما أي ومثل النخل أيضا في هذا الحكم المذكور فائدة. شجر العنب وما يعني مثل هذا النخل في الحكم المذكور، شجر العنب والتوت والرمان وغيره. نعم. نعم. قال فائدة. قال فائدة: الشجر خمسة أقسام. نعم. الأول: ما تكون ثمرته في أكمام ثم تفتح ثم تفتح ثم تفتح فتظهر فتظهر كالنخل، وما يقصد وما يقصد نوره كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج. هذا الورد والياسمين والنرجس والبنفسج يعني يتشقق يظهر نوره، في الأول منكمش ثم يتفتح. اي نعم، مثل يعني يشبه النخل. نعم. والثاني: ما تظهر ثمرته بارزة كالتين. اي نعم. والثالث: ما يظهر في قشره ويبقى إلى حين الأكل كالرمان. اي نعم، يبقى في قشره ويبقى إلى حين الأكل كالرمان. الرابع: ما يكون في قشرين كالجوز واللوز. هذا سبحان الله، الجوز واللوز داخل قشرين، ما هو قشر واحد، سبحان الله. نعم. الخامس: ما يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح. إيه، نوره زهره يعني، ما يظهر نوره ثم يتناثر النور تساقط وتظهر الثمرة كالتفاح. نعم. ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن. وما قبل ذلك أي ما قبل تشقق طلع النخل وما في حكمه مما ذكر معه، فإنه يكون للمشتري وكذا الورق له. يعني ما قبل تشقق الطلع أو تشقق الأكمام أو ظهور النور فهو للمشتري، أما إذا يعني تشقق وظهر نوره وظهر من أكمامه فهو للبائع. نعم. لمفهوم الحديث السابق في النخل، يعني قيس على النخل. نعم. والورق فالمشتري. ها؟ والورق فالمشتري، هذا في المتن. اي، ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. اي، والورق فالمشتري، يعني وما قبل ذلك الورق ويعني لم يتشقق فهو للمشتري. اي نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وهذا واقع في كثير من أصحاب النخيل. أصحاب النخيل يأتونهم باكستانية وغيرهم ممن يعتنون بالنخل ويشترون الثمرة وهي ما زالت طلع، ما بدا يعني صلاحها، وهذا في غبن وفي غرر، يعني قد تأتيه آفة ويصبح المشتري خسران أو يحصل العكس. الحاصل أنه مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يحمار ويصفار النخل. أي نعم. نهى البائع والمبتاع، متفق عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد، فلو حصل بيع فهو فاسد، البيع فاسد باطل. ما أكثرهم يعني في نواحي أصحاب النخيل في القصيم وغيره، ويجهلون مثل هذا الحكم، يجون يعني من يوم ما يطلع النخل ويشترون الثمرة، وهو يقوم على تأبيرها ويقوم على وراء النخل، يفرح باللي يعني يسد عنه المؤونة، لكن ما يجوز بيع الثمرة بهذا الشكل حتى يبدو صلاحها ويشتد. والزرع لابد ما يباع حتى يشتد الحب، الإجرة غير الإجرة غير، أي ما في باس الاستئجار وينتفع بها، لكن هذا يقول أنا اشتري الثمرة، شراء الثمرة غير الاستئجار، أنت معي ولا لا؟ أي. أما إذا استأجرها سنة سنتين ثلاث سنين ويستغل ثمرتها ويقوم عليها فلا بأس. أي نعم. لكن هذا الذي يشتري الثمرة، يشتري الحب قبل أن يبدو صلاحه، قبل أن يشتد، ما يعني امتلأ بالصنف، هذا ما يجوز بيعه، لأنه قد تأتيه آفة لا يصلح، فيحصل الضرر على المشتري وعلى أو على البائع. نعم. ولا زرع ما يجوز. وش يدريه عن المستقبل؟ قبل النخل يعني يثمر هذه السنة ثمر جيد، والسنة الجاية نصفه ما يطلع، نصف النخل يكون حيم، وهذا مجرب عند أهل الفلاح، فمن المغبون؟ المشتري. أي نعم. أو العكس، قد تكون ثمرته أجود فالمغبون البائع، يعني فيه غرر. نعم. قال ولا زرع لكن لو استأجر، قال أنا استأجر منك هذا البستان، بستأجره سنتين ثلاث سنين إلى المدة التي يتفقان عليها، ثم هو يقوم بسقي الشجر واستثماره فلا بأس، المسألة أجرة، الأجرة غير البيع. نعم. ها؟ لا، السلم يدفع فلوس بأصواع معلومة أو بكيل معلوم في وقت صلاحه، مثلا يقول أنا أعطيك 1000 ريال على أن تأتيني ب500 كيلو من التمر الجيد إلى وقت يعني نعم إلى وقت جذاذه أو صلاحه، فلا بأس يقدم له الفلوس، هذا السلم يقدم له الدراهم، لكن يكون في شيء معلوم ومعدود. نعم. بحيث أنه لو النخل ما حصل منه هذا المشترط، ما حصل 500 كيلو ولا حصل، يشتري له. نعم. ولا زرع قبل اشتداد حبه، أي ولا يباع زرع قبل ذلك، لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع حتى يزهو، يحمار ويصفر، بعض النخل يكون لونه أصفر، بعض النخل يكون لونه أحمر، مثل الحلوة لونها أحمر، وأما الروثانة وأشبالها لونها أصفر. أي نعم. وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. أي نعم. ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل. أي لا يصح بيع هذه الأشياء المذكورة في قوله ولا يباع ثمر ثمر ولا يباع ثمر قبل بدو قبل بدو صلاح صلاحه إلى قوله كباذنجان منفردة عن أصولها لأن ما في الأرض مستور مغيب مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه فإن بيعت مع أصولها صح البيع لأنها يعني الباذنجان لما يطلع صغير هذا يجي ويستعجل يقول اشتري منك ثمرة الباذنجان هذا طبعا اشترى شيء صغير على أمل أنه يكبر هذا غيب كونه يكبر أو ما يكبر فلا يصح بيعه هنا إلا إذا كبر واستوى هنا لأنها تدخل تبعا مثلها البطاطس يعني أرض مزروعة ببطاطس البطاطس داخلي ما يدرى وش الكبير من الصغير فأيضا ما يبيع المغيب هذا إلا أن يعني إلا أن يرى نعم والرطبة القط والبقل الكراث أي الكراث الرطبة القط والبقل الكراث لكن إذا باع مع أصوله يصح بيع شجر الباذنجان كله مع أصله فيصح ما يشتر أنه يقطع الثمرة ولو كانت صغيرة نعم خليها على أصل حتى تنضج نعم إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو جزة جزة أو لقطة لقطة نعم أي فإن باع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال أو باع الرطبة والبقل جزة أو القثاء والباذنجان لقطة لقطة أي كل جزة وكل لقطة على حدة صح ذلك لعدم المحذور أي نعم يقول أنا اللقطة هذه أبيعك إياه بس لقطة أي نعم يصح لأنه ما في محذور نعم والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري أي مؤنتهما أي مؤنتهما أي الحصاد والجذاذ والجذاذ واللقاط على المشتري أي مؤنتهما لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع فالمشتري يقبض ملكه كيف يقبض ملكه يجيب عمال ويخليهم نعم يحصدون يجذون يلتقطون نعم وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه أو عرية فأثمرت بطل يعني عرية ما فيها ثمر لكنها أثمرت عقب أي نعم البيع يبطل نعم بطل البيع في كل ما ذكر بطل البيع في كل ما ذكر من هذه الصور لترتب محاذير فيها تمنع من صحته نعم والكل للبائع لفساد البيع نعم إذا فسد البيع فهو للبائع وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب بدو الصلاح ظهوره واشتداد الحب أن يبيض ويصلب هنا جاز بيعه مطلقا أي ما هو شرط يعني أن يبيض الحب يعني في كل حب فالحنطة يعني تكون لونها غير البياض المهم أنه يشتد هنا أي من غير شرط إبقائي أو قطع لأن النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن الزرع حتى يشتد غاية للمنع من بيعه فيدل على الجواز بعده. هنا يعني جاز بيعه مطلقا أي من غير شرط إبقائنا وقطع بدا ما له صلاح في الثمرة. نعم واشتد الحب باعه بعد صلاح الثمرة واشتداد الحب جاز بيعه مطلقا أي من غير شرط إبقاء أو قطع، لأن النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن الزرع وعن بيع الزرع حتى يشتد غاية للمنع من بيعه، فيدل على الجواز بعده. ما دام صلح الثمر واشتد الحب جاز البيع. نعم وبشرط التبقية. إيه؟ أي تبقية الثمر إلى الجذال. إلى الجذال والزرع. إلى الجذال والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح. لأمن العاهة ببدو الصلاح. عادة إذا يعني احمر واصفر أو اشتد الحب أنه خلص سلم من العاهات السماوية. نعم. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ. نعم. لأن العرف يقتضي ذلك. أي نعم. ويلزم ما يقول له البايع خلاص اصرم يعني ولو كان لونا وزهوا، يعني فللمشتري أن يبقيه حتى يعني ينضج تماما. أي نعم، لأن هذا هو العرف. نعم. ويلزم البائع سقيه يعني ما يقوم البائع يقطع المعان وخلاص يقول أنا بعت. أي نعم. يسقي الشجر الذي هو عليه، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا. فلزمه سقيه لأنه لا يمكن التسليم كاملا بدون السقي. أي نعم. إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. إن احتاج إلى ذلك إلى السقي وإن تضرر الأصل، تضرر الشجر. نعم. وإن تلفت الثمرة التي بيعت بعد بدو صلاحها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية وهي ما لا صنع للآدم فيه كالريح والحر والعطش. نعم. رجع على البائع. نعم. أي يرجع المشتري على البائع بالثمن، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم، لأن قبضها بالتخلية قبض غير تام. أي نعم. وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسق، أي فسق العقد ومطالبة البائع بما دفع من الثمن. والإمضاء ومطالبة المتلف. إما أن نعم يفسخ أو يمضي البيع ومطالبة المتلف. أي نعم. أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل. أي نعم. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. نعم. لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشك. أي نعم. وبدو يعني إذا صلح بعض الشجر خلص فهو يعتبر صلاح له كله، يعني اعتبار الصلاح في الكل يشق. نعم. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. نعم. قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمر أو تصفر. نعم. وفي العنب أن يتموه حلوا يعني عنب حامض، لكن إذا تموه حلو يعني تحول إلى حلاوة فهذا علامة نضج. أي نعم، لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات. أي نعم، حتى يتموه حلوة، لأنه ما كل العنب أسود. أي نعم. وفي بقية الثمرات كالتفاح والبطيخ. والبطيخ نعم. أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. أي نعم، أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. أي نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب. متفق عليه. ومن باع عبدا له ما يعني مملوك. أي نعم، مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. أي نعم، يعني مملوك له مال، فالبائع باع المملوك، مال المملوك لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، لحديث ابن عمر مرفوعا: من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع، رواه المسلم. نعم، رواه مسلم. فإن كان قصده أي المشتري بأن إن كان قصده المال بأن أي المشتري بأن قصده المال بأن قصد المال الذي مع العبد ولم يقصد تركه للعبد. أي نعم، المال اشترط علمه، أي العلم بالمال وسائر شروط البيع، لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه شيئا آخر في البيع. نعم، وإلا فلا، وألا يكون له قصد بالمال، وإلا يعني لا يكون له قصد بالمال الذي مع العبد، فلا يشترط له شروط البيع ولا علمه بالمال. أي نعم، ماله مصلحة بالمال، لأن المال للبائع. نعم، وثياب الجمال إلا أن يشترطه المشتري، فيشترطه يعني حسب ما يكون بدون أن نعم. وثياب الجمال أي التي على العبد للبائع، لأنها زيادة على العادة ولا تتعلق بها حاجة العبد. نعم، والعادة للمشتري لجريان العادة ببيعها معه، ولأنه مما تتعلق به حاجة العبد ومصلحته. لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. موضوع القادم باب السلم، سألت عنه أنت. إيه نعم، يعني يعقد على موصوف في الذمة إلى أن يحين وقت الجذاذ أو وقت الحصاد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، اقرب. عليكم السلام ورحمة الله. السنة المطلقة غير الراتبة، أي يعني ليست مقيدة بصلاة تكون عقب الصلاة أو قبل الصلاة، كالراتبة قبل الظهر أو بعد الظهر. أين هي المطلقة؟ يعني ما في غير وقت النهي، معروف وقت النهي يستثنى بعد المغرب، إذا صليت الراتبة المقيدة مطلق، صلي ما كتب الله لك. أي نعم، بعد العشاء صلي الراتبة ثم إلى طلوع الفجر. ها، الوتر أفضل أن يكون آخر الليل، وإذا قدمته خائفا من النوم وخائفا من الانشغال فلا بأس، لكن لا وتراني في ليلة. نعم، ما خلص النشبة صلاة العصر. ايه ها صلاة العصر. ايه دخلت والصلاة مقامة. ايه لا ما يصلح هذا. ما يصلح اقول لك بعد العصر. صليت العصر من بعد صلاة العصر وقت لهي حتى تغرب الشمس. الله يعني مساومة. قلت لك من بعد العصر إلى غروب الشمس وقت نهي لا تصلى فيه نافلة إلا ما كان له سبب كتحية المسجد. دخلت المسجد ما دخلت إلا بعد العصر إيه، فأنت تصلي تحية المسجد هذه لها سبب. ذوات الأسباب مستثنات من النهي، أو صلاة الجنازة أو صلاة قضاء عليه صلوات فيقضيها، يعني ما يجد فرصة يقضيها إلا بعد العصر. يعني الدين وش هذا بيساوم على الدين؟ يا أخي الدين ما هو يحصل بالمساومة. الدين له مرجع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، نصوص الكتاب والسنة. هل هي من ذوات الأسباب؟ الاستخارة إذا كان خاشيا أن يفوت الأمر هذا شيء آخر، لكن وقتها واسع. يعني تبغى تتزوج امرأة خايف تفوتك المرأة إذا فات وقت العصر؟ لا يا أخي، خلى بعد العشاء، خلى بعد أي نعم، وتروى وشاور. طيب هذا سؤال مكتوب، أنا يسرني السؤال المكتوب لأنه محدد، أما أخذ ورد كأنك يعني سبحان الله مع شخص مماكس شديد المماكسة. الدين ما يحصل بالمماكسة. اي نعم، وله باخر كلام. اي نعم، الدين حسب ما يعرفه يعني طالب العلم يبدي ما يعرفه، وما لا يعرفه يرده الى من يعلمه، والله اعلم، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. السؤال: هل يستدل بهذا الحديث على لبس الساعة اليدوية على اليد اليمنى؟ والله له وجه، أقول له وجه، أن يحط الساعة على يده اليمنى. لكن الساعة ما يعني الساعة أصلها كلها يعني نشاز أو محدثة. أي نعم، ما كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم ساعات، ولا كان إلا يعرفون الوقت بالشمس. أي نعم، وهذه كلها أصلها محدثة وتقليد، مع الأسف تقليد ما هو من هدي السلف. ما نعرف أن أحد من السلف يحط الساعة على، حتى أنه أول ما خرجت الساعة وصاروا يضعونها في أيديهم يعيرون ويقال أنتم تلبسون خصرا، خصر المرأة، تعرفون الخصر حق المرأة، يقولوا رح يا أبو خصر، لأنه استنكر هذا بطبع شيء محدث. على كل حال يعني ما عمت به البلوى وجرت به العادة وحسن فيه المقصد، المقصد هو ضبط الوقت، ولا يحصل ضبط الوقت إلا أن تكون الساعة معك، خاصة لما تطورت الساعة الآن مثل ساعة العصر، يعني يذكر لك الوقت الذي أنت فيه ويذكر كم بقي على وقت الصلاة المقبلة، فيها إعانة على الطاعة. أرجو أن لا يكون بها بأس، وإن كان بها بأس ففائدتها تغطي يعني ما فيها من المحذور، والله أعلم. أنا أعرف في سؤال بس شوي يعني أصبر لي حتى أفرغ له، أقول أصبر حتى أفرغ للسؤال. الله يعافيك، لا حول ولا قوة. هات السؤال. إيه المسافر دخل مع يقول مسافر جاء وقت العشاء. أنت تبين أترجم لك سؤالك وأجيب عليه أو حرر السؤال؟ هذا مسافر صلى المغرب في مثلا في محطة، صلى المغرب في مسجد في محطة، أي في جماعة وهو يريد أن يصلي العشاء، الجماعة يصلون المغرب، لا يدخل معهم، لا، إما أن ينتظر وإما أن يقيم ويصلي العشاء وحده، مسافر ما تلزمه الجماعة. ها؟ هو هذا جماعة، لك جماعتين في وقت واحد، الله يصلحنا وإياك، لما يكون هذول يصلون المغرب وهذول يصلون المغرب هذا ما يصلح، أما هذول يصلون العشاء وقت مختلف، الفريضة مختلفة، وهذول يصلون المغرب ما في بأس، ما فيه بأس، لكن لو أن يعني الوقت واحد، ذولا يصلون المغرب وذولا يصلون المغرب، كل واحد منهم طاق الرأس ويقول ما أصلي مع هذولا، هذا هو المحذور. أي نعم، وهذا هو الذي ورد النهي عنه. نعم يا أخواني، ها باقي شيء؟ ها تعال. هل يجوز؟ أصلا الصلاة كل أذكارها، كل أذكارها عربية، فيلزم العجمي أن يتعلم ما يقال في الصلاة إذا عجز، إذا عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أين؟ أما في الصلاة فأذكارها كلها عربية، يلزم المسلم أن يتعلمها إذا عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، مرحبا، وعليكم السلام. وصلت لميقات الظهر، يعني جاوزت المدينة، أنت من المدينة ورحت للحليفة، ها وصادف الظهر. أي نعم، يجوز أن تجمع الظهر والعصر وتقصر الرباعية، لأنه جاوز سافر، المهم أنه تجاوز دور المدينة، جاوز عنك نشبت أنت، لا تشدد يشدد عليك، هو معروف أنه إذا وصل، إذا خرج عن المدينة ما تسمى، يسمى ذو الحليفة، يسمى الميقات، اختلف الاسم، يعني لو اشتبكت المدينة مع جدة بعد نلغي السفر، الله المستعان. نعم، ها نعم، هي يق ما في أصلا، القرآن لابد أن يتدبر في الصلاة وفي غيرها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القراءة بدون تدبر ناقصة. أين أنا؟ ها؟ كيف يكرر؟ لا، التكرار لا يكرر، لا يكرر، يعني حتى بعض طلبة العلم يقول إن التكرار يبطل الصلاة لأنه زاد فيها ما ليس منها، أتى بالركن مرة ثانية، يعني كرر الركن فكأنه أتى بزيادة ليست منها، وهذا يبطل الصلاة، طبعا هذا يدخل في الوسواس. لا، التكرار لا، أنا أحسب أنك تقول يقرأها بتدبر، بعض الناس يقرأ الفاتحة ولا يدري وش قرأ، لكن حينما يقرأها بتدبر لا شك أنه يخشع قلبه ويعرف ما قرأ. نعم، ها قرأ الفاتحة، ما نقول كلام اللي نقوله حنا، سبحان الله العظيم، نقول ما يجوز تكرار الفاتحة، ليش ما يجوز تكرار الفاتحة إلا إذا كنت أخطأت في آية تكرر الآية علشان تقوم الخطأ؟ نعم، أو تكون قراءة الفاتحة باطلة سبحان الله، لأنك لم تقومها فتعيدها على التمام. نعم. مسافر وصل المطار، ها؟ اي أصل المسافر لا يلزمه جماعة، المسافر لا يلزمه جماعة، وهم يصلون العشاء. ما أرى أن هذا يصلح. لما قام الإمام للرابعة جلس. أي لا بإمامه اقتدى ولا وحده صلى، إذن ما صلى. يعيد الصلاة. أي نعم. قضى. هذه لا بأس ماشية. باقي عليه المغرب لأنها بطلت. أي. نعم يا شيخ، اقرب اقرب. اقرب اقرب. سنة الفجر والمغرب، نعم. سنة الفجر مؤكدة. ها؟ بعد المغرب ركعتين راتبة، والفجر بعد الأذان ركعتين سنة. نعم مؤكدة مؤكدة. نعم. ها؟ حتى المسافر كان، حتى المسافر ركعتين الفجر والوتر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر، لا في حضر ولا في سفر. أما ركعتي بعد المغرب إذا كان مسافرا، أي نعم، قد لا يلزم بها. إذا نعم دخلت والجماعة مقامة، التحق بالجماعة، وبعد الفراغ من صلاة الفجر يمكنك أن تقضيها بعد الصلاة، أو تنتظر حتى تطلع الشمس وترتفع. هذولا غلطانين، هذولا الهنود. لا، هذولا بعض الهنود والأعاجم. تقام الصلاة، يمكن الإمام صلى الركعة الأولى وهو يجي ينفرد خلف السارية ويصلي الركعتين الرغيبة، يقول ولو أدركتكم. هذا غلط، هذا غلط، كأنه يصلي الفجر أربع ركعات. أول صلي مع الجماعة وبعدين تقضي، تصلي الركعتين إما بعد الفجر بعد الصلاة، أو تنتظر تسبح وتهلل حتى تشرق الشمس فتقوم وتصليها. أي نعم قضاء. مرحبا، جيت المدينة قبل العصر، ها؟ كيف؟ والله إني ما أسمع يا أخي، أنا قربت من 80، وأنت ما شاء الله أعرف أنكم مسافرين. نعم، ماذا فعلتم؟ وصلتم المدينة قبل العصر، صليتم فين؟ في السكن العصر الظهر. اي ركعتين. ما انتم مسافرين ولا مقيمين؟ طيب ماشي. لا بأس، خلاص اقول ما فيها مشكلة، عاد خلاص نوديك القاضي، الله المستعان. لكن اذا كنت مسافرا فلك ان تقصر الرباعية. على كل حال لو صليت أربع ما نقول لك يعني صلاتك باطلة. اي نعم، لكن السنة أن تصلي ما دمت مسافرا، تصلي تقصر الرباعية، وإذا صليت مع الإمام تصلي أربع. هل تأتيني بماء؟ ماء؟ طيب استريح. الظاهر معك هذا، ها؟ يمكن بينكم أو أنت كفيله. دخلت في الصلاة؟ أي نعم. أكمل التشهد، آخر التشهد الأخير أكمل الأخير مع الإمام؟ إذا دخلت مع الإمام تصنع ما يصنع الإمام، حتى إذا فرغ الإمام تقوم وتأتي بما فاتك. واضح؟ أي نعم. لا ما يلزمونه، بس هم يستدلون بحديث يعني من صلى 40 صلاة أو كذا، وهو حديث ضعيف يعني في المسجد النبوي. الحديث الصحيح من صلى 40 يوما في غير المسجد النبوي لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الجواب. الله أعلم. نعم. هل في بين الإمام الإقامة وبصلي السنة وأقام الصلاة وأنا بقيم السنة وأكبر الإمام، هل أدركت التكبير؟ لا نعم، اقطع النافلة وأدرك التكبيرة. أو أكبر وأنا في النافلة. اقطع النافلة وأدرك التكبيرة. إذا أدركت الإمام قبل أن تنتهي الركعة فقد أدركت التكبيرة. قد أدركت التكبيرة. إي نعم. لحد انتهاء الركعة. يعني إذا أدركت الإمام قبل أن يعني تنتهي الركعة فقد أدركت الركعة. التكبيرة نعم في حدودها، في حدودها. إذا أدركت التكبيرة وقرأت بعدها الفاتحة فقد أدركت التكبيرة. نعم نعم. حضرت صلاة العصر وهو مسافر، هو صلى الظهر، عرفنا انه صلى الظهر بعد الأذان. نعم يا اخي، صليت الظهر في الحرم 4 مع الامام، وجاء وقت العصر، ان كان جاء وقت العصر وانت مع وانت في الحرم صلي مع الامام 4 ايضا، او سافرت. على كل حال يعني تقصد انك هل تجمع او ما تجمع؟ أجمع أي يمكن تجمع وتقصر باعتبار أنك مسافر بعد صلاة الظهر، لكن لو حضرت صلاة العصر صلي معهم 4. أي نعم أي نعم، في الصباح وفي المساء، في الصباح وفي المساء. بالوارد شلون مقيدة؟ هي الوارد الوارد الوارد الوارد الوارد بحسب ما تستطيع. أقول بحسب ما تستطيع. 10 أي نعم، لا إله إلا الله وحده لا شريك، أو 100 بحسب ما تستطيع. ها؟ حسب الوارد، لا تزيد لا تزيد. بس بس بس ولا بدافع لأني أبي أحافظ على الوضوء. الله يجزاك خير، جزاك الله خير. إيه ولا ضعف ولا البالي، يعني تعترض علينا بالكلام هذا؟ رضيت. إيه نعم هذا ورد. على كل حال ما دام أنه في فضائل الأعمال، إيه نعم هذا ضعف السند. وما كله يعني ايش، خلاص احنا يكفينا بن باز. الله المستعان، انت بين انك طويل ابو علم منقر. نعم نعم. ها اي يذبح فديه، عليه فديه. اي يصوم 10 ايام لانه فات وقتها، يصوم 10 ايام. اي نعم لانه فات وقتها. على كل حال عليه دم، يلزمه دم، ان لم يجد يصوم 10 ايام. جمرة واحدة، ولو جمرة واحدة. نعم. اذا ما خشي خروج الوقت، اذا كان الوقت واسع يؤجلها، واذا خشي خروج. على كل حال مثلا الظهر ما يخرج وقته حتى يدخل وقت العصر. إذا لم يخشى خروج الوقت، إذا اصبر يا شيخ، إذا لم يخشى خروج الوقت فينتظر حتى يتوضأ إذا يعني كان متيقن أمامه ماء وأمامه هنا. وإذا خشي خروج الوقت يتيمم ويصلي هنا. لا مفرقة. اي نعم مفرقة ومتتالية ما في بأس. نعم نعم. ها لا في القلب، والتلفظ بها بدعة. اي نعم تنويها بالقلب وما تتلفظ فيها. ان تعلم ربنا عز وجل، ربنا يعرف اللي في القلب. اي نعم نعم يا شيخ. الأمر سهل يعني، المنهي عنها أن يبرك مثل بروك البعير، واختلفوا في بروك البعير هل يقدم ركبتي يديه أو يقدم ركبتي رجليه. أي نعم. فعلى كل حال الأمر سهل، أقول الأمر يسير لله الحمد، سواء قدمت الركب أو الركبة أو مثلنا الشيبان ما يستطيع يقدم، لازم يقدم يديه. أي نعم حسب الاستطاعة. نعم. ها ينامون اللي ناموا صار يسخر العين وكاء السها. أما كانوا يعني نود بس نوم يسير ما ينقض الوضوء. نعم. ها قصرا وصليت العصر في الطريق قصرا، وصلت هنا المغرب، المغرب العصر ما في بأس إن شاء الله. أقول ما في بأس. إيه نعم. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت له الصلاة في ميناء فصلى، وإذا باثنين قد اعتزل المصلى فدعا بهما وأتيا ترعد فرائصهما خوف. على كل حال طمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لكم لم تصلوا معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا. قال إذا أقيمت الصلاة فصلوا، فالأولى لكم يعني فريضة والثانية نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهي لك نافلة الثانية. أي نعم. يقصر الرباعية محتاج الجمع، تجمع الجمع للحاجة، دخل وقت العصر وانت بتمشي تجمع وتقصر في الظهر، تجمع جمع تقديم. هي العصر تجمع جمع تقديم. اي نعم حسب الأرفق بك، وإذا كان الأرفق بك جمع تأخير فلا بأس تؤخر. اللهم صل وسلم على رسول الله. في سؤال مهم في الجمع الجمع والقصر. اي هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم. اذا سافر المسافر واتى الى مدينة ولا يدري متى تنقضي حاجته، له معاملة وأصحاب المعاملة بكرة بعد بكرة، ما يدري متى تنقضي معاملته، فله أن يقصر ويجمع ولو بقي شهر. لكن الآخر هو يدري أنه سيمكث أكثر من 4 أيام، يعلم يقيناً أنه سيبقى أكثر من 4 أيام ولن يسافر قبل 4 أيام، فهذا مقيم من أول ما تحط رجله، يعتبر نفسه مقيم. ما كان كأنك يعني تريد أن أفهم كلامك ولا تفهم جوابي. ما فهمت جوابي يا جل. قلت لك إذا أنت مسافر وعندك يقين أنك تمكث 10 أيام فأنت مقيم أزود من 4 أيام، لكن إذا كنت مسافر ولا تدري متى تنقضي حاجتك، ما تدري متى تنقضي حاجتك، اليوم بكرة تجي للمسؤولين يقولون لك بكرة بعد بكرة، مات، فأنت لو بقيت شهرا فأنت مسافر. نعم، من أدرك الإمام راكعا قبل أن ينقطع صوته بقوله سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركعة. لا ينبغي تنتهي من الوسواس، بطل الوسواس في المستقبل إن شاء الله. نعم، حاكم الصلاة أنت نفسك، إذا صار ما فيها مساجد تصح الصلاة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، النبي صلى الله عليه وسلم كل الأرض له مسجد، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجد، إن كان ماء فماء وإلا يتيمم. تجمع ما دمت مسافرا، تجمع وتقصر وأنت ما أنت مسافر، يمكن في البلدان الأخرى تذهب للدراسة وأنت مقيم، تعرف تبقى سنة سنتين تبقى أشهر فأنت مقيم، تصلي كل صلاة في وقتها حسب الاستطاعة. نعم، إيه الخفان يعني من شروطهما أن يستمسك بأنفسهما، يعني ما هو تروح أنت تشدهم، هو ماشي مثل الشراب هذا أي أو الشراب الأخف منه، ويشترط أنك إذا مسحت على كل حال لا تبالغ، يصير يعني تمس الماء وما يصير فيه ماء كثير، إذا مسحت لا يبلغ الماء البشرة، يعني يكون سميك شوي، أما إذا كان الماء يبلغ البشرة ما يعني ما يصلح أن يكون خفا. أي نعم، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وإذا